إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ردا على المشركين الذين يعبدون الجن والملائكة والأنبياء كعيسى وعزير عليهما السلام وغيرهما، أن من تدعون من دونه لا يملك كشف ضر عنكم ولا عنه ولا تحويله، وأنهم عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكرهم بوصفين اثنين: رجاء رحمة الله وخوف عذاب الله. والإنسان المؤمن دائر في عبادته لله بين الخوف والرجاء، فالرجاء منزلة عظيمة من منازل العبودية، وهي عبادة قلبية تتضمن ذلاً وخضوعاً لله، أصلها المعرفة واليقين بجود الله وكرمه وعفوه ورحمته ومغفرته وحلمه، ولازمها الأخذ بأسباب الوصول إلى مرضاته، ويجمع ذلك كله حسن الظن بالله مع التوبة والرجوع إليه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومما يعينك عبد الله على الرجاء وحسن الظن بالله التفقه في أسماء الله وصفاته، فهو الرحيم وهو الغفور وهو الحليم، وهو الغفار وهو العفو، وهو التواب والكريم سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن الأسباب الباعثة على حسن الرجاء بالله أن تعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن لا تيأس من رحمته وعفوه مهما كان ذنبك أيها العبد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. واعلم عبد الله أن رجاء الله وحسن الظن به إنما ينفع من تاب وندم وأقلع، وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم أحسن الظن. أما من كان مسترسلا في المعاصي ولا يعرف الرجوع إلى الله والتوبة إليه فهذا مغرور. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين. فمن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف الكرخي رحمه الله: رجاؤك لرحمة من الله، أو رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال الإمام الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بالرجاء وحسن الظن، بل عليه بالعمل والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. وإذا اقترف ذنبا عرف أن له ربا رحيما ودودا كريما يرجع ويعتذر ويتوب إليه ويعزم على طاعته، فهذا الموفق. وربما دخل الغرور أيضا على بعض من يرى نعم الله عليه تتوافد وأمور الدنيا عليه تتزايد، وأنه ما أعطاه إلا من محبته له، وسيوفيه أكثر من ذلك في الآخرة، فهذا جهول مغرور. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تظنن يا عبد الله أن الله أنعم عليك بهذه النعم وأنت مقيم على معاصيه ومحارمه والنقم من أجل محبته لك، بل قد رد الله على من اعتقد هذا فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. قال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فعليك بالعمل يا عبد الله مع إحسان ظنك بربك ورجاء ما عنده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، أما الوصف الثاني الذي وصف الله به عباده الطائعين من الملائكة والنبيين هو الخوف من الله ومن عذابه، ويخافون عذابه. والخوف كذلك منزلة عظيمة من منازل العبودية، وهو من عبادات القلوب التي لا تكون إلا لله الواحد المعبود، وصرفها لغيره شرك أكبر، إذ إنه من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه ونفى بمشيئته في خلقه أن يخافه المؤمن، وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد أمر الله عباده بخشيته والخوف منه فقال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف من لوازم الإيمان وموجباته، وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. وقد أثنى سبحانه على أقرب الناس إليه، أثنى عليهم بالخوف فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ومما يبعث النفس على الخوف على خوف الله معرفة أسماء الله وصفاته والتفقه فيها، فهو القوي المتين، القادر المقتدر، القاهر القهار، العزيز الجبار، وهو شديد العقاب وشديد العذاب. وأن ينظر العبد المسلم فيما أعد الله للعاصين والمذنبين من الشدائد والأهوال يوم القيامة، فيدعوه ذلك لمخافته والابتعاد عن معصيته. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ثم أيها العبد تفكر في حالك لعلك تمنع من التوبة، ويحال بينك وبينها وأنت مقيم على المعاصي منغمس في الرذائل والموت يأتي بغتة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. فلذلك كان العارفون بالله، العالمون بأسمائه وصفاته، أشد الناس خوفا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التفريط والتقصير والأمن من عذاب الله وبطشه. واعلم عبد الله أن رجاء ما عند الله من الثواب والمغفرة والعفو والإحسان، والخوف منه ومن بطشه وعذابه وعقابه لا يتحقق للعبد إلا إذا كان محباً لله، محباً لدينه، محباً لنبيه عليه الصلاة والسلام، محباً لطاعة الله، ومحباً لأهل طاعته. ثم مع المحبة يجب على العبد أن يكون خائفاً من الله، راجياً له، راغباً راهباً، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله وعفوه ورحمته رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في أدائها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب التقصير في التوبة أن يعاقب عليها وأن لا تقبل منه توبته. فالمؤمن الموحد ملازم في كل أحواله للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب النافع، وبه تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي أن يستولي عليه الخوف وحده حتى يقنط من رحمة الله، ولا أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته. فالقلب في سيره إلى الله عز وجل كما يقول العلماء بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤمننا يوم الفزع، وأن يجعلنا من عباده الصادقين التائبين، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين، اللهم اغفر للأحياء والميتين، اللهم ارحم موتانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ألبس المرضى لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.